السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، لا نحصي ثناء عليه، أحمده جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. وأعظم تلك النعم أنه هدانا إلى دينه الحق، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن النعم العظيمة وجود هذه الكوكبة المباركة من أبناء العالم الإسلامي في هذه الجامعة العريقة المباركة، هدية المملكة العربية السعودية إلى العالم الإسلامي بأسره. فجزى الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه الأمور المباركة، على هذا الدعم المبارك للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان. وهذا دأب هذه البلاد وحكومتها الرشيدة منذ نشأتها، والشكر موصول إلى معالي رئيس الجامعة الإسلامية الشيخ الدكتور صالح بن محمد صالح بن علي العقلة على هذا، على موافقته على تنظيم هذه البرامج الطيبة. والشكر موصول إلى عمادة شؤون الطلاب وإلى رئيس التوعية الفكرية أخي الشيخ الدكتور ماهر خوجة حفظه الله، وسائر من يسهم في تنظيم هذه البرامج التوعوية المباركة. رأيت أن يكون حديثي معكم هو التعليق، لا أدعي الشرح، التعليق الخفيف على حديث جابر الطويل في حجة الوداع، حيث جاء فيه أكثر أحكام الحج. فنبدأ على بركة الله، ويقرأ المتن أخي وقارئي في المسجد النبوي الأستاذ الشيخ محمد بن محمد التهامي، وفقه الله لما يحب ويرضاه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أخرج مسلم في صحيحه في باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن محمد عن أبيه قال. أخرج مسلم، وكثير من الروايات موجودة في البخاري لكنها مفرقة في عدة مواضع، لكن مسلما رحمه الله أورد حديث جابر بأكمله، وهناك سننبه على بعض الأحاديث الأخرى وعلى مكان ورودها أو وقت العمل بها إن شاء الله تعالى. نعم. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، الرواية عن جعفر الصادق رحمه الله وعن أبيه محمد الباقر وعن جده علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب وجده علي بن أبي طالب وجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر رضي الله عنه يروي هذا الحديث مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم. فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي. هذه عادة المسلمين، بل من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل من القوم حتى يتم التعارف بينهم وتزول الكلفة بينهم. وقوله نزع زري عن الزر الثوب الأسفل الأعلى والأسفل، ووضع يده على صدره تلطفا معه وتقديرا لشبابه وحرصه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه من بيت النبوة وجابر من الأنصار، ومع هذا فإن ذلك الشاب المبارك جاء إلى شيخه جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري، الذي هو وأبوه وجده كلهم ماذا؟ صحابة رضوان الله عليهم. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة متلحفا بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على مشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده: نعم. فعقد تسعى. فيعني أنه كان يلبس نساجة صغيرة يلتحف بها، لعل ثمة برد هنا وفي ذلك الوقت، ثم صلى بهم، ثم بعد ذلك قال له: سل يا ابن أخي. فسأله عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد تسعا، يعني بأصابعه هكذا تسع أعداد، يعني أنه إشارة إلى كونه مكث تسع سنين ولم يحج، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلا في صلح الحديبية ثم عمرة القضاء ثم فتح مكة ثم حجة الوداع. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر، إذا عددنا صلح الحديبية بعمرة تكون أربع عمر، صلح عمرة التي حصر حصره فيها كفار قريش، وكانت في السنة السادسة ولم تتم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حل وحل معه الصحابة، تحللوا وذبحوا هديهم في الحديبية، وعمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، وعمرة الجعرانة عند رجوعه من بعد فتح مكة، وعمرته مع الحج حيث حج قارنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه. نعم. ففي السنة العاشرة، هو في السنة التاسعة بعث أبا بكر إلى أميرا على الحج، وأذن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت من عريان. ثم في السنة العاشرة ولست بقينا من شهر ذي القعدة صوت أذن، يعني صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حاج هذا العام، فاجتمع خلق وبشر كثير كلهم يأتم برسول الله، يأتموا برسول الله لأنهم حريصون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون سنته ولا يحيدون عنها قيد أنملة. نعم. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. نعم. هنا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، وباتوا في ذي الحليفة المسماه الآن بأبيار علي، وحينها ولدت أسماء بنت عميس، وهي من ذات الهجرتين، من ذوات الهجرتين، حيث كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، فهاجرت معه إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ثم تزوجها بعد استشهاد جعفر رضي الله عنه، تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تزوجها بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في هذه الأثناء ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها نفساء، ماذا تفعل وهي تريد الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وأن تحرم. استدل العلماء بأن أمره إياها بالاغتسال دليل على استحباب الغسل قبل ماذا؟ أجيبوا، قبل الإحرام، وليس هذا اغتسال من النفاس، لأن النفاس لم ينتهي بعد، يعني لم تطهر بعد حتى تغتسل من النفاس، ولكن أمرها أن تغتسل غسلا للإحرام. كثير من العلماء استدل بهذا على مشروعية الغسل قبل الإحرام، ولكنه ليس بواجب، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب، أي تجعل ثوبا على موضع الدم حتى لا يخرج فيتأذى منه الناس أو تتأذى منه هي رضي الله عنها. نعم. فصلى وأمرها أن تحرم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. نعم، هنا بعد أن صلى الظهر عليه الصلاة والسلام أمر بالرحلة بالقصوى فرحلت له ثم ركب. وهناك ثلاث روايات أنه أهل بعد الصلاة في المسجد نفسه، ورواية أخرى أنه أهل عندما ركب القصوى، ورواية ثالثة وهي الأصح أنه أهل عندما ارتفع في البيداء وهي بعد المسجد بقليل، مرتفع بعد المسجد بقليل، وإلى الآن معروفة بالبيداء، يعرفها أهل المدينة بالبيداء. ويقول جابر إنه نظر الناس من حوله عن يمينه وعن شماله وعن أمامه وخلفه مد البصر، لأنه أعلن ذلك فاجتمع خلق كثير. هنا نقف قبل أن ننتقل إلى مواصلة الحديث جابر، نعود إلى مسألة الإحرام. الإحرام هو ركن الحج، والإحرام من الميقات هو ماذا؟ واجب من واجبات الحج. كثير من العوام يظن أن الإحرام هو مجرد اللبس، لبس الإزار والرداء، يقول لك أنا أحرمت، وهو لم يلبي بعد، ويقصد بذلك اللباس. لا، الإحرام ركن، والإحرام من الميقات واجب، والتجرد من الملابس المعتادة واجب. فإذن الرجل يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين يلبسهما قبل أن ينوي وقبل أن يلبي بالحج أو بالعمرة. أما المرأة فليس لها ملابس إحرام معينة، بل تحرم بالنية، إلا أنها لا تلبس القفازين ولا النقاب. ولا النقاب هنا أنبه إلى مسألة، وهو أن الإحرام له لك أن تربطه بحزام أو نحو ذلك، أو كمر النقود أو نحو ذلك. لكن الآن هناك حيل على الإحرام. البعض يلبس الذي يسمونه حفاظة الحجاج، فيلبس شيئا من الواقي يشبه السراويل، وهذا لا يجوز أبدا. والبعض يلبس ما يشبه التنورة، تعرفون التنورة؟ تنورة النساء، الفوطة، ها، التي ربطت ب يعني خيطت محيطة بالبدن. وهذا وإن أفتى بعض مشايخنا اجتهادا منه رحمه الله، إلا أن الصواب والذي عليه جميع المشايخ عدم جواز إيش ذلك أبدا، فهي لا تجوز. شيخنا له اجتهاد ورحمه الله ونرجو الله له الأجر، لكن لبس هذه الفوطة أو التنورة لا يجوز أبدا. يتعلل بعضهم يقول أنا أخشى أن تنكشف عورتي. الله أكبر، هل أنت أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحرم بإزار ورداء فقط؟ لا والله، لن تبلغ عشر معشاره من الحرص على الستر، فانتبه. لا نأخذ بجميع كل رخصة نجدها عند الفقهاء، تتبع الرخص قد يصل بالإنسان إلى الزندقة، وقد يصل بالإنسان إلى ارتكاب مخالفات كثيرة، كما فعل كتاب افعل ولا إيش ولا حرج، كتاب فيه من الأخطاء والبدع ما الله به عليم. فبعد يعني كذلك ما يسمى الآن بالكباسين، كباسين التي يفعلها إخوتنا من أرض الكنانة في مصر، يضع أزارير من أسفل من الإزار إلى أسفله، لا هذا لا يصح، لأنه تحول إلى ماذا؟ إلى سراويل حينئذ. لا بأس أن تربطه بشيء عادي، يعني حزام أو مشبك أو نحو ذلك، أما أن تجعل كباسين من أول الإحرام إلى آخره فهذه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنا يقول رسول الله بين أظهرنا والقرآن ينزل عليه وكلهم يرجو أن يأتم به كما تقدم لنا، يعني أن يتأسى ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل عليه فكيف لا نتأسى به؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال: فأهل بالتوحيد. فأهل بالتوحيد، كلمة التوحيد هنا ما هي؟ هي التلبية، لأنها في معنى لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان المشركون قبل ذلك يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والعياذ بالله. فهذا الشرك بعينه. فأهل بالتوحيد، لذلك فإن التلبية من أعظم مظاهر التوحيد، تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة. تأملوا: لبيك اللهم لبيك، أجيبك يا رب، أستجيب لأمرك، وأعبدك، لا أعبد أحدا سواك. ثم أكد ذلك بقوله: لبيك لا شريك لك لبيك. ثم بين أن الله هو المستحق لجميع المحامد والثناء: إن الحمد والنعمة لك والملك. الله الملك، من أسمائه الملك، وبيده الملك، فهذا شامل لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو قوله لا شريك لك وقوله لبيك اللهم لبيك، توحيد العبادة والألوهية. إذن هذه التلبية تشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وكل مظاهر وكل الحج مظهر من مظاهر التوحيد، كما سوف نشير إلى بعضها في أثناء شرح الحديث. في رواية عائشة رضي الله عنها قالت: فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بماذا؟ بحج وعمرة. وفي رواية أخرى فأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة، فحج قارنا، والناس يلبون بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أنه كان يقول أحيانا: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وكان ابن عمر يزيد: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وكان الناس يقولون: لبيك لبيك ذي المعارج، لبيك ذي الفواضل، أو لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. والرسول لا ينكر عليهم ما قالوا. إذن الأمر فيه سعة، تكثر من التلبية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل يرفع صوته بها، حتى كان الصحابة يلبون حتى بحت حلوقهم، يصرخون بذلك صراخا. أما المرأة خلافا لداود الظاهر عفى الله عنه وعنه، الذي يرى أن المرأة أيضا ترفع ماذا؟ ترفع صوتها، وهذا ليس بصحيح، وهذا من شطحاته عفى الله عنه وعنه. نعم. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، وهو الأنواع الثلاثة: الإهلال بالحج أو الحج والعمرة أو بالعمرة. نعم. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، يعني لم يرد عليهم فيما أضافوه إلى التلبية، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك إلى آخره، لم يرد عليهم بشيء من ما يقولون، لأن كل الكلام توحيد. نعم. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. الرسول عليه الصلاة والسلام لازم هذه الصيغة، التلبية التي سمعتموها. نعم. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. قال جابر رحمه الله رضي الله عنه: ما كنا نعرف إلا الحج وما كنا نعرف العمرة. ولا يتعارض مع قول عائشة، لأن يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم وخيرهم، لكن في الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الإيش؟ من أفجر الفجور، ولا يعتمرون في أشهر الحج حتى ينتهي شهر صفر. وكانوا يقولون: إذا انسلخ صفر وبرئ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. نعم تفضل. استلم أعد. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلمنا الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. يبدو أن حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أنهم أن الرسول علمهم وأنه خيرهم بين الأنساك الثلاثة. نعم. فلا يتعارض مع قول جابر، لكن جابر يحكي الواقع أن الناس ما كانوا يعرفون العمرة قبل ذلك. نعم. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. حتى إذا جاء إذا أتى البيت استلم الركن، المقصود بالركن هنا الحجر الأسود، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم إلا الركن الحجر الأسود في طريقة نعم يسمونها عدم الإزعاج، عدم الإزعاج. طيب كذا يستقبل. طيب فهنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن يعني الحجر الأسود، وفي أحاديث أخرى أنه قبله، وفي أحاديث أخرى ستأتينا أنه استلمه بمحجل يعني عصا، وقبل يده أو وقبل تلك العصا، ثم رمل ثلاثا قبل ذلك. أنبه إلى أن ما يذكر من استلام الأركان الأخرى غير الركن اليماني والركن والحجر الأسود غير ثابت، لا الشاذروان ولا الملتزم ولا غير ذلك، يروى عن بعض الصحابة لكنه لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستلم إلا الركنان، الحجر الأسود والركن الإيش؟ اليماني. الحجر الأسود والركن اليماني. لكن الحجر الأسود له ثلاث أربعة أحوال: إن استطاع تقبيله بدون مشقة قبله، ولا يتمسح به أو يمرغ خده به، لا، فقط يقبل ويمضي. إن لم يستطع يستلمه بيده ويقبل يده، إن لم يستطع يقبله يستلمه بعصا ويقبل تلك العصا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يطوف على القصوى. إن لم يستطع يقول الله أكبر ويمضي في طوافه ولا يقف في طريق الناس. أما الحجر الركن اليماني، أما الركن اليماني فإنه كتستلمه بيدك إن استطعت، إن لم تستطع تمضي في طوافك ولا تشير إليه، ولا تشير إليه. تفضل. رمل ثلاثا، الرمل هو الإسراع في الخطى مع تقاربها، الإسراع في الخطى مع تقاربها، وله سبب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى عمرة القضاء قالت كفار قريش هذا محمد وأصحابه قد أوهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الثلاثة الأشواط الأولى. لماذا؟ ليبين قوة المسلمين وأن الأمر ليس كما قلتم يا كفار قريش. ثم استمر ذلك حتى في حجة الوداع وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هنا ومشى في الباقي، يعني رمل في الثلاثة أشواط الأولى والباقي كان يمشي مشيا وكان يدعو بما يفتح الله عليه. لا ينبغي أن تتخذ كتيبات هذه الكتيبات التي يعني يفعلها كثير من الناس ويعني وفيها من الخرافات والبدع ما فيها. اسأل ربك الجنة، استعذ به من النار، ادعو الله لك ولنفسك ولوالديك وللمسلمين والمسلمات ولذريتك وأوائلك، اسأل الله ما شئت من خير الدنيا والآخرة على أن لا يكون فيها اعتداء ولا قطيعة رحم. رمل يعني مشى ثلاثة يمشي أربعة يمشي بدون هرولة أو بدون رمل. نعم تفضل. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. نعم. بعد أن فرغ من الطواف توجه إلى مقام إبراهيم وجعله بينه وبين الكعبة وقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والقائل يقول كان أبي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد بأبيه من؟ الحسين، وهو جده، جد محمد ابن علي ابن الحسين. ثم صلى ركعتين، قرأ في إحداه في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الأخرى قل هو الله أحد، سورتي الإخلاص. وهاتان السورتان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأهما في أربعة مواضع، في ركعتي الطواف، وفي ركعتي المغرب سنة المغرب، وفي ركعتي الفجر، وفي آخر ركعتين من ماذا؟ ها؟ من الوتر، أحسنتم. ثم خرج من الباب متوجها إلى الصفا. نعم. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم. بعد أن قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وهذه لا تقرأ عند كل شوط بل عند دنوه من الصفا كما ذكر جابر رضي الله عنه، رقي الصفا واستقبل القبلة فكبر الله وحده ودعا. انظر كل الحج مظاهر من مظاهر ماذا؟ التوحيد. وماذا قال مع الدعاء؟ كبر الله ثلاثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. ثم قال لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات، وكلها تشتمل على أنواع التوحيد كما أسلفنا في التلبية. تأملوها تجدون ذلك واضحا جليا. إذن يعني الآن هذا على الصفا ودع الله طويلا رافعا يديه أثناء الدعاء، ثم نزل كمل. ثم دعا بين ذلك، دعا بين ذلك يعني بين هذه الأذكار الثابتة، دعا الله عز وجل طويلا فقال مثل هذا 3 مرات. نعم. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. نعم. مشى من المروة إلى من الصفا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في الوادي، كان واديا والآن متساوي، وجعلوا علمين إشارة على مكان سعي النبي صلى الله عليه وسلم. عندها سعى يعني أسرع بل هرول، حتى جاء في بعض الروايات أن إزاره كان يدور على رجليه من شدة ماذا؟ الهرولة. وهذا خاص بالرجال أيضا كما نبهت عند الرمل. حتى إذا انتهى من الوادي أخذ يمشي، ترك الهرولة وبدأ يمشي حتى رقى أو حتى رقي المروة، ودعا عليها مثل ما دعا على الصفا مما سمعتم. نعم. حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. نعم. في الشوط السابع لم يدعو على المروة، وإنما قال للناس، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. وهذا دليل واضح على أن التمتع هو أفضل أنواع النسك. وأمر الناس أمر كل من لم يسق الهدي بأن يحل من إحرامه، وقال اجعلوها عمرة. فلما ترددوا يعني في ذلك ألح عليهم حتى أحل كل من لم يسق الهدي. هنا اختلف العلماء أيها أفضل، أيها التمتع أم القران أم الإفراد، والذي عليه التحقيق أن الأفضل هو التمتع لثلاثة أدلة. الدليل الأول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلت عمره. ولا يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ماذا؟ إلا الأفضل. الأمر الثاني أنه أمر الناس كل من لم يسق الهدي أمره أن يتحلل بماذا؟ بعمره. الأمر الثالث أن التمتع، أن المتمتع يأتي بنسكين في سفرة واحدة، يؤدي العمرة ويفرغ منها ثم يؤدي ماذا؟ ثم يحرم بماذا؟ بالحج. هذه الثلاثة تدل على أفضلية التمتع. ابن القيم رحمه الله وابن حزم وشيخنا الشيخ الألباني ومعهم جمع يرون وجوب التمتع، وهذا قول مرجوح. لماذا؟ أولا استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بالتحلل إنما كان ذلك لإزالة ما كان عندهم من تحريم العمرة في أشهر إيه؟ الحج. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. وثانيا أنه يعني رأي كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. وأما كون الخلفاء الأربعة أفردوا الحج فإنهم أرادوا أن يسافروا سفرتين فيأتوا بعمرة مستقلة وبحج مستقل. وقد استقر الأمر على أن التمتع هو الأفضل ثم القران ثم الإفراد. نعم. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبدا. هنا بل لأبد الأبد. فسراقة بن مالك رضي الله عنه صاحب سوار كسرى سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الائتيام بالعمرة في أشهر الحج هل في كل هل هو في لنا لهذا العام خاصة أم في كل عام؟ قال بل في كل عام. ثم شبك بين أصابعه وقال بل لأبد الأبد بل لأبد الأبد، يعني دخلت العمرة في الحج وذلك إلى يوم القيامة. نعم. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بذلك. فقال قال فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرط الحد؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. نعم. هنا يقول فقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر أنه أن مجموع ما أهدى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة منها ما جاء به علي ومنها ما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، في مجموعها 100 بدنة. يقول فجاء علي فوجد فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا واكتحلت، يعني تجملت بعد أن حلت من عمرتها لأن النبي أمرها بذلك. فذهب علي محرشا على فاطمة قائلا واشكوها إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت أنا أمرتها بذلك، بل أمر جميع من لم يسلك الهدي بذلك. ثم إنه سأل عليا بما أحرمت؟ ماذا قلت عندما فرضت الحج؟ قال قلت أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإني سقت الهدي. إذن أنت أيضا تعتبر قد سقت الهدي فلا تحل حتى يبلغ الهدي محله. نعم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأبقى بقبة من شعر تضرب له في نمرة. الحمد لله. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا في التروية. لما جاء يوم التروية كما ذكر جابر كما سمعتم، ارتحل صلى الله عليه وسلم إلى منى وأحرم الناس بالحج الذين لم يكونوا قارنين ولم يسوقوا الهدي، كلهم أحرموا في اليوم الثامن يوم التروية بالحج. سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون، كانوا يتروون يعني بالماء، ما كان هناك مياه مثل الآن. نحن في نعمة كبرى ولله الحمد، نسأل الله أن يوزعنا وإياكم إياها، أن يوزعنا شكرها. نعم. فيأخذون المياه من منى يتقوى إلى أن يعودوا إليها، يملؤون القرب وما معهم من يعني مواعين حتى يتزودوا. فسمي ذلك اليوم يوم الإيش؟ التروية. يأخذونها إلى منى، من مكة إلى منى، ثم صلى بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين. طبعا يلبون ويوحدون الله ويذكرون الله كثيرا، والحاج له أن يقرأ القرآن ويذكر الله ويهلل ويسبح ويلبي ويكثر من ذكر الله عز وجل. وبعد أن طلعت الشمس كان قد أمر أن تضرب له، تبنى له قبة يعني خيمة بنمرة، ونمرة قرب قبل يوم قبل عرفة، واد قبل عرفة، وهو موضع المسجد حاليا. المسجد حاليا جزء منه في عرفة وجزء منه خارج إيش؟ عرفة. فانتبهوا يا من تصلون في المسجد، لا تقفوا خارج بعد الظهر، ادخلوا إلى داخل عرفة، وتنبهوا لذلك. نعم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم. نعم. نعم. فقرة فقرة هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إلى عرفة. كانت قريش تظن أنه لن يتجاوز المزدلفة، وكان الحمص وهم قريش في الحج لا يتجاوزون مزدلفة، بقية الحجاج يذهبون إلى عرفة، لكن نسخ ذلك صلى الله عليه وسلم وجاز إلى عرفة واستراح بالقبة التي بنيت له بنامرة. ثم عندما زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، ثم حتى أتى بطن الوادي، وادي عرنة بين عرفة ونامرة، وادي عرنة، فخطب الناس هذه الخطبة المشهورة، نقف معها وقفات خفيفة. نعم. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، يعني الدماء، القتل، الاعتداء وأخذ الأموال بغير حق، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا الذي هو يوم إيه؟ يوم عرفة. في شهركم هذا، شهر إيه؟ ذي الحجة، من أشهر الحرم. في بلدكم هذا، ما هو؟ مكة. إذن هذه موعظة عظيمة. تفضل. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني قال يدوسه تحت قدمي جميع أمور الجاهلية المخالفة للشرع موضوعة تحت الأقدام من ذلك اليوم. نعم. ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. طبعا الجاهلية كانوا يتقاتلون، وكان بينهم ثارات وغارات، القوي يأكل الضعيف. ثم قال ألا إن دماء إيه؟ وإن أول دم، لا قبله، ودماء الجاهلية موضوعة. ودماء الجاهلية موضوعة، دماء الجاهلية موضوعة يعني مهدرة، ليس هناك ثارات ولا غارات. وأول دم أمر بوضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الذي قتلته ذيل عندما كان مسترضعا في بني سعد. نعم. وكان العرب يرضعون أولادهم في البادية ليتربوا على الشجاعة والقوة والشهامة. نعم. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وربا الجاهلية، الربا معروف لا يخفى على شريف علمكم، ومن الربا أنهم كانوا يقولون إذا شخص دين شخصا دينا ولم يتستطع السداد يقول له أجل وإيش وزد، وهذا ما تفعله بعض البنوك الآن الربوية، وهو ما يسمى بالشرط الإيش الشرط الجزائي، فهو محرم لأنه ربا. ثم أخبر أنه يضع جميع أنواع الربا بما فيه ربا عمه العباس رضي الله عنه. نعم. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكن أحد تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما يقول فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، في رواية أخرى وأخذتموهن بأمانة الله أو بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهي العقد، عقد النكاح، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني عليهن أن يطيعنكم وأن لا يطيعن فرشكم أحدا تكرهونه. ولا يعني ذلك أن من تحبونه يطاع فروشكم، لا، لكن هذا في الغالب، هذا يسمى خرج مخرج الإيش الغالب. فإن يعني وقع شيء منهن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ضربا خفيفا، ولكن الآن أقيمت الحدود والحدود معروفة فلا يحتاج إلى مثل هذا الضرب. نعم. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني تسألون وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. نعم. قال جابر رضي الله عنه أول كلام، وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وفي رواية أخرى في غير حديث جابر في حديث آخر صحيح، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وماذا وسنتي. ولا شك أن هذا الحديث يتضمن أيضا العمل بالسنة، لأن العمل بالكتاب يلزم بالعمل بالسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أخبر أنهم سيسألون عنه يوم القيامة. فما أنتم قائلون؟ ماذا تقولون إذا سألكم الله هل بلغتكم؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال اللهم فاشهد، يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إليهم هكذا 3 مرات، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. نعم. ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. نعم، أذن للظهر ثم أقيمت الصلاة ثم أقيمت الصلاة للعصر، وصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم جمع تقديم، ثم ولم يصلي لم يصلي بينهما أي من النوافل شيئا. والقول الراجح أن السنن الراتبة لا تلزم في السفر إلا سنة الفجر وإلا ركعتي الفجر وماذا والوتر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركهما لا حضرا ولا سفرا. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. نعم. وقف ركب ناقته أو توجه بناقته حتى وصل الموقف، وقف صلى الله عليه وسلم خلف الصخرات وحبل المشاة بينه وبين الجبل، ولم يثبت أنه صعد ماذا الجبل المسمى ماذا جبل الرحمة، واسمه الحقيقي ماذا ها جبل إلال، أحسنتم، على وزن فعال جبل إلال. وتسمية جبل الرحمة تسمية لا أصل لها، ليس لها أصل. وكان العوام عندنا في البادية يقولون: من لم يصعد الجبل فلا حج له، من لم يصعد الجبل فلا حج له. والناس الآن يتقاتلون على صعود الجبل ويتعرضون للشمس وضربات الشمس من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى الجبل، ولم يفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن عرنا. وقفتها هنا يعني في هذا الموقف وعرفت كلها موقف. أقول التزاحم على الجبل ليس بسنة، البعض يأخذون من حجارته يظنون أنها تشهد لهم يوم القيامة. هذا كله، هذا العمود الذي في رأس الجبل جعل فقط على أهل عرفة وليس له أصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى غاب القرص، استمر يدعو حتى غاب القرص. بعض الناس شغله يعرف التصوير لا يدعو، يمشي ويصور، صور هو المدام كما يسمونه الذين لا ينطقون إلا بلغات الإفرنج، يأخذون صور تذكارية. أعرف شخصا جاء من بلد ما، فطلبت من ابني أن يعمره إلى مكة، يقول: منذ أن بدأ الطواف والسعي وكل والحق فقط يصور ويرسل للمرأة ولم يتكلم ببنت شفة، لم يدعو ولا دعاء واحدة، ولكنه أعجمي. يقول: حاولت أن أقول له أدعو، دعك من هذه الصور والتصوير لغير ضرورة محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يكلفوا أن ينفقوا فيها الروح. أنت ما جئت لتتنزه تركب جمل ولا تركب شيء آخر، وتتخذ الصور التذكارية تتصور لتعلقها لتقول للناس إنك حججت، هذا رياء. احذر من الرياء يا عبد الله. يتصور عند الكعبة، ويتصور عند الطواف، ويتصور في السعي، ويتصور في عند رمي الجمرات، ويتصور عند في مزدلفة وفي عرفة وفي كل، هذا خطأ كبير، وهذا من الفسوق، لأن التصوير محرم. والله عز وجل يقول: فمن حج البيت واعتمر فإيه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والذي ندين الله به أن التصوير من الفسوق والعصيان، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم. وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. أردف أسامة بعد أن تم غروب الشمس وسقط قرصها، واحرص يا أخي أن تكون داخل الحدود، عرف لها حدود مميزة محددة. فلما غربت الشمس أردف أسامة بن زيد خلفه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فمشى، وكان إذا يعني أتى مكانا منخفضا نص، يعني جعلها تسرع، فإذا جاء مرتفعا أو يعني رمال حبال الرملية أرخى لها العنان حتى تصعد. وكان يشير بيده للناس ويقول لهم: السكينة السكينة. الناس الآن يصيحون، حتى الذي يصيح بالتلبية جماعي جماعي هذا بدعة. التلبية كل يلبي لنفسه، أما التلبية الجماعية والتكبير الجماعي والدعاء الجماعي كل هذا بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. نعم. هنا عندما وصل المزدلفة أذن وصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين مع قصر صلاة العشاء، مع قصر صلاة العشاء. ثم اضطجع، نام حتى الصبح. قطعا لا شك أنه صلى الوتر، لكن لم يثبت أنه أحيا تلك الليلة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة، بل بعد أن صلى نام حتى الصبح. قلت لابد أن يكون قد صلى إيه؟ الوتر. وبعد أن صلى الفجر بغلس، يعني في وقت مبكر، توجه إلى المشعر الحرام. نعم تفضل. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. نعم. وأرض. نعم. هنا بعد أن صلى الفجر في وقت مبكر ركب القصواء وتوجه إلى المشعر الحرام، وهو مكان المسجد حاليا، مكان المسجد حاليا. فتوجه إلى القبلة ودعا الله طويلا رافعا يديه حتى قبيل طلوع الشمس، وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ما هي جمع؟ مزدلفة، اسمها جمع لاجتماع الناس فيها. وقفتها هنا وجمع كلها موقف، لا يلزم الذهاب إلى المشعر، وإنما بإمكانك أن تقف في أي مكان من حدود المزدلفة ثم دفع قبيل طلوع الشمس. نعم. وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. نعم. هنا أردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجلا وسيما أبيض حسن الشعر، فمروا بضعن من النساء، فأخذ الفضل ينظر إليهن وينظرن إليه، فحول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشق الآخر. وهذا واجب على الراعي أن أو على الإمام أو على طالب العلم أن ينبه الناس إلى ما قد يقعون فيه من أخطاء، فحول وجهه إلى الشق الآخر، ثم بعد ذلك توجه إلى منى. نعم. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر. نعم. هنا توجه عبر الطريق الوسطى من مزدلفة إلى منى التي تخرج على الجمرة الوسطى، الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة، يسمونها الكبرى واسمها جمرة العقبة لأنه كانت بجوارها عقبة جبل، الآن أزيل الجبل وأصبحت ترمى من جميع الجهات. الرسول صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي، جعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ورماها من بطن الوادي. الآن الوادي غير ظاهر والجبل قد أزيل، فلك أن ترميها من أي جهة، من أي جهة. رمى بحصى صغير مثل حصى الخذف، يعني أكبر من الحمص قليلا، وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. البعض من الجهال يرمون بحجارة كبيرة أو بالحذاء ويقول خذ يا إبليس، خذ يا إبليس، أنت اللي جعلتني أطلق امرأتي، أعوذ بالله. لا، ارمي كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ليس إبليس، هذه معالم عبادة، ترميها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الشيطان قد عرض لإبراهيم هنا، لكن ليس المراد يعني هو أن نسمي هذه المعالم إبليس، بل هذه مشاعر مقدسة نرميها كما رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكبر مع كل رمية. وهنا تنتهي التلبية، العلماء نصوا على أن التلبية تنتهي برمي الجمرة، أما ما تذكره بعض المذاهب من أن التلبية تنتهي في يوم عرفة هذا غير صحيح وليس عليه دليل. ثم توجه إلى المنحر. نعم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت بقدر، فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. علي الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشرك عليا في هديه، فنحر بيده الشريفة 63 بدنة، ثم كلف عليا بنحر الباقي، ثم أمر أن تؤخذ من كل جزور بضعة، يعني قطعة لحم، فطبخت فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي من لحمها وشربا من مرقها. وهذا يدل على السنة أن يؤكل من الهدي ويتصدق بالباقي. قال العلماء يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث مثل الأضحية. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء وأفاض إلى البيت وصلى الظهر. صلى الظهر في المسجد، يبدو أنه صلاه في المسجد الحرام. نعم. وقيل إنه صلى مرتين، صلى الظهر في المسجد ثم صلى في الصحابة بالصحابة في منى. نعم. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. يعني ذهب إلى بني عبد المطلب وعندهم السقاية، سقاية الحاج أقرت مع لهم، فكانوا ينزعون، قال انزعوا بني عبد المطلب، يعني انزعوا للناس من زمزم، فلولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم. يعني الناس لو رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ينزع الماء معهم لتجمع الناس وأخذ كلهم إيه؟ ينزعون. ثم ناولوه دلوا وشرب منها عليه الصلاة والسلام. نعم. انتهت رواية جابر. وسأنبه على بقية ما تبقى من مسائل الحج، وأنبه على قضايا أخرى إن شاء الله تعالى، وننتهي إن شاء الله قبل المغرب بحول الله وقوته. لما ذهب إلى مكة طاف بالبيت طواف إيش؟ الإفاضة. ولم يسعى، لماذا؟ لأنه كان قارنا وقد سعى مع طواف القدوم. لأنه كان قارنا وقد سعى مع طواف القدوم. رجع قبل أن يذهب إلى مكة وبعد أن رمى الجمرة تطيب ولبس ثيابه وتوجه إلى مكة. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وفي رواية حينما رمى جمرة العقبة، أي بعد أن رمى جمرة العقبة. إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو نحر، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين بالرحمة 3 مرات والمقصرين مرة واحدة، فإياك أن تبقي على الشعر، ففي كل شعرة تحلقها لك أجر فيها. البعض يخاف أن أم الأولاد تغضب عليه، كيف يشيل الفرمة هذه اللي على الرأس؟ ها؟ لا، أزلها لوجه الله سبحانه وتعالى، واكسب الدعوة 3 مرات. رحم الله المحلقين والمقصرين في المرة الثالثة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نحر الهدي قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. رجع فبات بمنى 3 ليالي يذهب عند زوال الشمس إلى الجمرات في هذه الليالي 3 التي هي أيام التشريق، اليوم 11، 12، و13. وكان يقف عند الجمرة الأولى الصغرى التي تلي مسجد الخيف ويتحرى حتى يتأكد من زوال إيه؟ من زوال الشمس، ثم يرميها 7، ثم يتنحى عنها ويتوجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو الله طويلا طويلا جدا. ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع مكبرا مع كل حصى، ثم يتنحى عنها فيتوجه إلى القبلة ويدعو الله طويلا، ثم بعد ذلك يرمي جمرة العقبة ولم يثبت أنه دعا عندها. قال الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر توجه وبات بالمحصب الذي يسمى بالأبطح. من العلماء من يرى أن المبيت به سنة، وهناك وكأكثرهم يرى أنه مجرد أن مبيته فيه لكونه أقرب إلى الخروج، لكونه أقرب إلى الخروج. ثم في الصباح ذهب وطاف طواف الوداع. أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والطواف والسعي. الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي. واجبات الحج سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والرمي والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمرات، وطواف الوداع، وطواف الوداع والحلق أو التقصير. هذه الواجبات السبع، ما عداها فهي سنن ينبغي المحافظة عليها. محظورات الإحرام: هناك محظورات تعم الرجل والمرأة، وهي التطيب يعني شم الطيب، وكذلك قتل الصيد، والنكاح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب له. وأما التي تخص الرجال طبعا، وأخذ شيء من الشعر من المحظورات، أخذ شيء على الجميع الرجال والنساء، أخذ شيء من الشعر أو الأظافر أو الشارب أو شعر العانة أو نتف الإبط أو نحو ذلك. المحظورات التي تخص النساء: لبس النقاب وهو البرقع، وما أكل ما فصل على هيئة البدن أو جزء منه، كل ما فصل على هيئة البدن أو جزء منه. إذا فعل شيء من المحظورات غير الجماع وغير النكاح فإنه إن كان متعمدا فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله، وعليه دم، وعليه وهو مخير بين أن يطعم ستة مساكين أو أن يذبح شاة أو أن يصوم ثلاثة أيام. وإن كان متعمدا فعليه أن يتوب إلى الله، وإن كان ناسيا أو جاهلا فإن عليه الفدية فقط. إلا الطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل الذي وجده متضمخا بطيب ولابسا جبة، لم يأمره بشيء، لكن من قص أظافره أو أخذ شيئا من الشعر فعليه أن يفعل واحدا من هذه الأنواع من الفدية. النكاح يبطل مع صحة الحج، لا ينكح المحرم ولا ينكح. أما الجماع فتترتب عليه أربعة أمور: إذا جامع قبل رمي جمرة العقبة وهو محرم ترتبت عليه أربعة أمور. أولا بطل حجه، ثانيا عليه إتمام هذا الحج مع كونه فاسدا، ثالثا عليه بدنه اذبحها بمكة، رابعا عليه القضاء من العام القادم، عليه قضاء من العام القادم. يظن بعض الناس أنه لا بد أن يأخذ الحجارة من مزدلفة، وهذا ليس بصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم التقطها في الطريق سبعة، وفي كل يوم يأخذ له حجارة في يومها، ولم يثبت أنه خصصها بمزدلفة. البعض من الناس يطبع منذ أن يحرم إلى أن يحل. الاطباع هو أن تجعل الرداء تحت منكبك الأيمن هكذا هكذا، وتجعل طرفيه على منكبك الإيش الأيسر، والباقي تحت منكبك الأيمن. هذا يسمى الطباع. هذا متى يكون؟ يكون عند طواف العمرة أو طواف القدوم، ولا يكون في بقية الأطوفة، سواء طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف التطوع، ليس فيه ماذا؟ الطباع، ليس فيه الطباع. فانتبه، بعض الناس أول ما يحرم يعني يستمر مطبعا حتى نهاية الحج، لا، هذا غير صحيح. أيضا مما ينبه له، البعض الناس يقول لو حك رأسه فسقطت شعره أن عليه فدية أو كذا وكذا، هذا غير صحيح، غير صحيح. حك رأسك إن احتجت، وحك جسمك إن احتجت أن تحكه. يروى عن عائشة أنها كانت تقول والله لو ربطوا يدي لحككت بإيش برجلي. غير صحيح هذا الكلام. هنا مسألة، وهو أن للضعفة والمسنين والكبار السن أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل. ويروى عن أسماء أنها تقول إلا بعد غروب الإيش القمر، حيث رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ولسودة وللضعف من بني هاشم أن يدفعوا آخر الليل، فإن رموا آخر الليل جاز ذلك، والأولى للمستطيعين ألا يرموا إلا بعد ماذا؟ إلا بعد طلوع الشمس. هنا مسألة، لك أن تدفع في البنك الإسلامي إن كنت متمتعا أو قارنا، ولا يعتبر هذا سوقا للهدي، وإنما يعتبر توكيلا للبنك، توكيلا للبنك، ولا يعتبر ماذا؟ سوقا للهدي. مسألة أخرى، من أراد أن يضحي، يعني صاحب الأضحية حتى ولو كان حاجا، والأضحية غير الهدي، لا علاقة للأضحية بماذا؟ بالهدي. شخص عليه أضحية مستطيع يذبحها حتى ولو كان حاجا، يوكل من يذبحها نيابة عنه، لكن عليه أن لا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من بشرته شيء حتى يذبح أضحيته أو تذبح عنه. ولا نلتفت إلى بعض المفتين الذين يقولون هذا غير لازم. أصح أقوال العلم أن أخذ ذلك محرم، وأن الالتزام به واجب، واجب. اليوم سألني أحدهم في الإفتاء، يقول يقول أنا أخطأت فأحلقت بعد المغرب البارحة، فأفتوني بأنه ليس عليك أضحية، ما دمت قد حلقت بعد المغرب سقطت عنك الأضحية. كيف هذه الفتاوى؟ من أين يأتون بها؟ فعلينا أن نتنبه وألا نأخذ أي فتوى وألا نتتبع الرخص. نعم، الرخص التي عليها دليل نفعلها، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، أما التي ليس عليها دليل فإننا نتجنبها. بقيت مسألة أخيرة، وهي ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج المبرور هو ما توافرت فيه أربعة أمور: الأمر الأول السلامة من الصغائر والكبائر، البعد عن الذنوب صغائرها وكبائرها، البعد عنها بالكلية من تدخين، حلق اللحى، شرب الخمور، الأغاني، الغيبة، النميمة، الكذب، قول الزور، السب، الشتم، فلتات اللسان تذهب عليك حجك. قد يكون مقبولا لكن قد لا يكون ماذا؟ ها؟ مبرورا. إذا اجتنبت الصغائر والكبائر صار مبرورا، أما إذا وقعت في الفسوق والعصيان ربما يقبل أحيانا والله أعلم، لكن ليس مبرورا. ثانيا أن لا يرفث، يبتعد عن الرفث، وهو مقدمات الجماع والكلام في أمور النساء، وأن لا يفسق، هذا تقدم. ثالثا أن يحرص أن يؤدي حجه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. رابعا أن يتجنب البدع والخرافات التي يقع فيها كثير من الناس أثناء حجهم. إذا وجدت هذه الشروط فإنه يكون بإذن الله حجا مبرورا الذي ليس له جزاء إلا الجنة. أخيرا أنبه على مسألة وقد لا يرتضيها البعض، كما وجدنا من لا يرتضيها حتى في داخل المسجد النبوي وفي بعض من يتصلون، وهي ضرورة الحصول على تصريح بالحج، ومن حج بدون تصريح فهو آثم، آثم إثما عظيما، لا نقول بطل حج لكن نقول إيش؟ آثم، لأنه قد ارتكب فسوقا. لماذا؟ لثمانية أسباب سجلوها وعوها جيدا، ثمانية أسباب توجب التصريح. أولا أن ذلك الأمر قد اتخذ بناء على إجماع وقرار كبار العلماء رأفة بالناس ورفعا للحرج عنهم، وهذا ملزم بالتصريح بحد ذاته. ثانيا أنه قد أجمعت عليه الدول الإسلامية في المؤتمر الإسلامي 58 دولة وقعت عليه وجعلت لكل دولة نسبة معينة من الحجاج بحسب بعدد ماذا؟ السكان. ثالثا أنه قرار ولي الأمر بناء على المصلحة العامة، ولي الأمر أن يجتهد حتى في الأمور المباحة، فإذا اتخذها ولي الأمر تحولت من الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب. وقد أمر ولي الأمر وأصدر قرارا بأن لا يحج بدون تصريح. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. الأمر الرابع أن الذين يحجون بدون تصاريح ويتحيلون يضطرون إلى ارتكاب كثير من المخالفات الشرعية في حجهم، فيتجاوز الميقات متعمدا فهو آثم، ويلبس المخيط متعمدا وهو آثم، ويدخل مكة بدون إحرام وهو آثم، ويتجول في المشاعر بدون إحرام وهو آثم. إذن هو آثم في جميع الحالات. الأمر الخامس أنه قد يؤذي حجاج بيت الله الحرام، يتسكعون في الطرقات ويتدون الطرقات وينامون في الطرقات، وربما تغوطوا أو تبولوا في الطرقات فنجسوا المسلمين، لأنهم مضطرون، ليس لهم مأوى، ليس لهم سكن يأوون إليه. الأمر السادس أنه يؤذي نفسه هو فيتضرر بذلك، ربما يموت بسبب ضربات الشمس، بسبب الزحام، بسبب عدم وجود مأوى يأوي إليه، بسبب الحرارة، وقد يمرض وقد يموت وهو الذي دنا على نفسه، فهو يؤذي نفسه فضلا عن كونه يؤذي الناس. الأمر السابع من شروط الحج الاستطاعة، أليس كذلك؟ طيب، الذي لا يستطيع أن يحصل على التصريح، لا يستطيع أن يدفع المخيمات، معذور أم غير معذور؟ معذور. والله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ماذا؟ ما استطعتم. يقول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلنبتعد، فلنجتهد في تطبيق هذه التوجيهات. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، غير المستطيع لا يجب، ما عندك إمكانية لا تحج، أنت معذور. ولا تغتر بإغراءات بعض الشركات التي تورطك وتأتي بك هنا ثم تتركك في العراء. الأمر الثامن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، والذي يحج بدون تصريح يضار بنفسه ويضار الآخرين ويلقي بنفسه للتهلكة. فلنتق الله عز وجل ولنجتهد في التقيد بالأوامر، ومن لم يجد قدرة على ذلك فإنه معذور. فاتقوا الله عز وجل واجتهدوا في تعلم أحكام الحج قبل أن تحجوا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والتقى والصلاح. ننبه على مسألة أخيرة، مسألة الأعمال الصالحة في هذه الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قال العلماء إن ليالي شهر رمضان أفضل، وإن أيام عشر ذي الحجة أفضل، والأعمال الصالحة تشمل جميع الأعمال من الصيام والصلاة والفرائض والنوافل والصدقات والتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وما إلى ذلك. صحيح أنه في الصيام لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بسند صحيح، ولكن صام الصحابة وصام التابعون وصام المسلمون. ثم إن الصوم من الأعمال الإيش؟ الصالحة. الصوم من أفضل الأعمال. الصوم جنة، الصوم جنة وقاية. والصوام لهم باب يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. فصوم التسعة الأيام الأولى إن شئت، أو على الأقل تصوم الاثنين والخميس وتصوم يوم عرفة إن كنت مقيما، أما إن كنت حاجا فلا بد أن تفطر يوم عرفة كما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن نعطي يمكن ربع ساعة لطرح بعض الأسئلة إن شئتم. نعم. أحسن الله إليكم، ولا بد أن تكون مكتوبة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: وردت شبهتان حول الإلزام بالتصريح. الشبهة الأولى، يقول بعضهم: لم نجد التصريح في شروط الحج في كتب الفقه، فلماذا تلزموننا به؟ الشبهة الثانية، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وردت كلمة سبيلا نكرة في سياق الصلة فتفيد العموم، فبماذا نجيب عن هاتين الشبهتين؟ أنت أجبت أيها السائل في الطرح الثاني في قول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. أما الشبهة الأولى عندما يقولون لا نجد أمرا بالتصريح بالحج، والله وتالله وبالله إنه موجود في قول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة: لا تقتلوا أنفسكم، وفي قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وفي قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما ما يدعيه بعض الدجالين والمرضى والحاقدين على ولاة أمرنا وعلى علمائنا في هذه البلاد من المفتين المفترين الذين يقولون يفتون بغير علم وينشرون ذلك في مواقعهم ويقولون: حجوا ما عليكم من التصريح، يأتون بآلاف عن طريق الشركات ويلقونهم في العراء. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. أسألكم بالله، أليس التمكن من الحج بيسر وسهولة ألا يوجب هذا التصريح؟ أليس رفع الضرر يوجب التصريح؟ أليس كف الأذى يوجب التصريح؟ أليس رفع الحرج يوجب التصريح؟ يقول بعضهم إن المشاعر مثل رحم المرأة قبل الحمل بحجم البيضة، وإذا حصل الحمل تمدد حتى صار كما تعلمون. هذا دجل ليس بحديث، لا أصل له وليس بصحيح. هل تذكرون قبل أن توسع الجمرات والمطاف والسعي كم يموت من الناس؟ من كان منكم سنه يعني فوق تقريبا 30 أو 40 يذكر ذلك، كم يموت عند الجمرات لما كانت دورا واحدا وكان الناس يزدحمون ويقتل بعضهم بعضا، مئات يموتون، مئات يموتون، مئات يموتون، حتى في الطواف وحتى في السعي. أرأيتم لو لم يفرض هذا التصريح وقيل لكل دولة أرسلوا من شئتم، فأرسلت كل دولة، لن نقول مليون، كل دولة أرسلت 100,000، 100,000، فصار عندنا في الحج 6 ملايين أو 7 ملايين أو 10 ملايين. أسألكم بالله، هل تستوعبهم المشاعر؟ ها؟ أسألكم بالله، هل تستوعبهم المشاعر؟ لا والله. أسألكم بالله، هل يتمكن من الناس من تأمينهم؟ هل يتمكن من إعاشتهم؟ هل يتمكنون الحفاظ عليهم؟ هل يتمكنون من حمايتهم؟ هذه حجة إبليس التي لقنها أصحاب هذه الشبهة. وأما الشبهة الثانية فهو قد رد بنفسه على نفسه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو وجود الزاد والراحلة وإمكان الوصول إلى الحج بدون مشقة، هذا هو السبيل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لمن أحرم بالعمرة عن نفسه قاصدا التمتع أن يتحول إلى حاج عن الغير إن كان قد حج عن نفسه؟ نعم، يجوز أن تجعل عمرة عن نفسك والحج عن غيرك والعكس كذلك، لا حرج في هذا إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الرجل قال لبيك عن شبرمة، والحديث حسن، قال: هل من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب مني لي. قال: حج عن، هل حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. بل قال بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم: لو أنك مثلا أحرمت وشرعت في الحج ثم أردت أن تهدي ثوابه إلى أحد أقاربك فلا حرج عليك، في أصح أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يشرع رفع اليدين عند الذكر قبل الدعاء في الصفا؟ رفع اليدين بمجرد أن تصعد الصفا ترفع يديك وتدعو مع التكبير والتهليل والتحميد الذي سمعته. نعم. أحسن الله إليكم. سيد كريم يقول: قلتم حفظكم الله أنه لا يثبت التبرك إلا عند الركنين من الكعبة. تبرك؟ نعم. التبرك؟ نعم. قال ذلك. نعم. فما حكم من يتبرك بالملتزم وغيره؟ هل هو مبتدع؟ أولا حفظك الله وبصرنا والله وإياك في ديننا، احذف كلمة التبرك. نحن عندما نقبل الحجر الأسود أو نستلمه أو نستلم الركن اليماني لا بقصد التبرك، لا والله، وإنما اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تذكر قول عمر رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أما الرواية الموضوعة التي تقول إن عليا اعترض على عمر قال: بلى يا عمر إنه ينفع، فهي رواية باطلة وكاذبة وخاطئة. فنحن لا نلتزم، لا نستلم الركن للتبرك ولا نستلم الركن، وإنما تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التبرك فليس واردا لا في الملتزم ولا في الحطيم ولا في أركان بقية الكعبة ولا في بقية أركان الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: من لم يجد مبيتا بمنى هل يجوز له المبيت بالعزيزية أو بالفندق؟ غالبا الذين لا يجدون مبيت بمنى هم الذين ليس معهم تصاريح، أما الذي معه تصريح سيجد، لكن أنبه على مسألة: امتداد المخيمات من الجهة الشرقية إلى جهة مزدلفة أفتى علماؤنا بأنه لا حرج في المبيت فيها، لأنها أصبحت كأنها جزء من ماذا؟ من منن. وأما العزيزية فثم تفاصل بينها وبين منن، والأولى أن تأتي ولو أن تبيت بمنن ولو أغلب الليل، ولو أكثر الليل 6 ساعات أو 7 ساعات. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ لا بأس به، كله خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يشرع صيام يوم عرفة في حالة السفر وهو في الطائرة، وكيف يكون ذلك؟ يشرع الصوم يوم عرفة في كل وقت إلا للحاج المحرم. الحاج لا يصوم يوم عرفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما المقيم فسواء كان في طائرة أو في سيارة أو في مدينته له أن يصوم. هذا والله أعلم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.